يترتب عليه ايش؟ احكام عظيمه. يترتب عليه ان هذا الذي حكم بكفره دمه حلال وماله حلال، ولا يبقى معه زوج، ولا يدفن مع المسلمين، واذا كان اماما يجب الخروج عليه، وما اشبه ذلك من الامور العظيمه. هنا المسألة كلمة تقال، المسألة خطيرة جدا. ثم مع ذلك هؤلاء الذين يكفرون من لم يكفر الله ورسوله، هم يكفرون بماذا؟ بقتالهم المسلمين. قتالهم المسلمين الكفر كما جاء في الحديث الصحيح. وإذا قلنا إنه كفر أصغر كما تدل عليه آية الحجرات، قلنا ولكنه يحتمل أن تنجر به المعاصي والكبائر حتى إيش؟ حتى يكفر كفرا أكبر. فالمهم أن هذه المسائل يجب علينا أن لا نتقدم بين يدي الله ورسوله، وأن لا نكفر من لم يكفر الله ورسوله، وأن لا نحجم عن تكفير من كفره الله ورسوله. الحمد لله، الأمر إلى الله، ما هو لنا ولا لفلان ولا لفلان. نعم. يقولون أن الكفر الكفر الأعمال، ويقولون الحكم بغير أن الله عز وجل إذا كان تقرر وصار عاما ليس مسألة واحدة، إنما مقررا ومشروعا مستبدا بحكم الله عز وجل. نعم. يقول سواء كان عاما أو كان في نحو من النواحي، لكن مقرر إنه كفر، ويجب علينا أن نكفر يعني من أقر هذا الحكم، حتى لأنه حكم من 90% حكم الله عز وجل، لكنه قرر 10% من أحكامه بغير أن أنزل وأقرها ولا تناظر عنها، وكيف هل هذا صحيح أم لا؟ كما قلت لك ينظر هل هو عن قصد، هل هو عن تأويل، وهل أراد أن يستبدل شريعة الله بشريعة أخرى. الناس يعني يختلفون، لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يكون ظلم، يعني يريد أن يضر المحكوم عليه، ما له غير هذا معصي من المعاصي، كما لو أخذ ماله بدون حكم، واضح؟ أو يريد مصلحة النفس، هو لا يريد أن يأخذ من المحكوم عليه شيئا، لكن يريد مصلحة النفس فيحكم بغير ما أنزل الله، هذا أيضا لا يكفر بلا شك، هذا يكون فاسقا. وتارة نحكم بغير ما أنزل الله غير راض بحكم الله، غير راض بحكم الله، هذا يكفر، يعني أنكر شيئا. وتارة يحكم بغير ما أنزل الله متأولا، إما بنفسه وإما بما يزين له. ولنضرب لهذا مثلا، بعض العلماء من المسلمين يقولون مسائل الحياة هذه ما الشرع جعلها مطلقة، جعلها مطلقة، ينظر الإنسان ما هو أصلح للناس ويفعل، ثم يستدلون بأشياء هي شبهات ما هي من الحجج، فيقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يلقحون النخيل، فقال لهم ما هذا؟ كأنه يقول اتركوها، لا تلقحوها، فتركوها ففسد الثمر. فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا رسول هذا الثمر فسد، قال أنتم أعلم بأمور الدنيا. أخذ بعض الناس من قولها أنتم أعلم بأمور دنياكم أنهم إيش؟ أن يعني الذين يرون أنهم من المصلحة يفعلون، حتى الربا الاستثماري الذي يسمونه الربا الاستثماري يقول إنه جائز، يعني الرسول قال أنتم أعلم، وما دام البنك مثلا يعطي هذا الفقير أموالا عظيمة ينشئ بها المصانع أو يحدث بها الأراضي أو يتجه بها، فهو منتفع والفقير منتفع، هذه مصلحة للطرفين، وما دامت مصلحة الطرفين فإنه حلال، فيمضون بمثل هذا. فإذا كان الحاكم جاهل بالأحكام الشرعية وجاءته بطانة تلبس عليه الأمور ربما أن يميل إليها، لكن يجب على أهل العلم أن يبينوا أن هذا حرام وأنه لا يجوز وتقوم عليه حجة. نعم. يقول إذا شخص معين متعب كل واحد بنفسه ما يستطيع، يقول ما دام آمن قضية معينة وحصلت يقول هذه كفر أكبر أو أصغر. نعم. ثم يقول مثلا إذا كل واحد يفهم الحديث يعني يكون يصد عليه، يقول نحن لماذا بغير عز وجل إلا إذا حكمنا بهذه بمقتضى الدين. إلا إلا يكفر. نعم. غلط غلط غلط. كيف تحكم بكفر وما بعد تم الشروط؟ لا بد من الشروط. نعم. ان يكون الانسان فاسدا لما قال او فعل. نعم. في شروط غير هذه؟ ها؟ في شروط غير هذه؟ العلم داخل في هذا حقيقه، ان الشرط الوحيد الاكيد هو هذا الذي ذكرنا، القصد. الجاهل قد قصد العمل لكن ما قصد المخالف، ولهذا كان قول الراجح في الحنث في الايمان ان من حنث في يمينه جاهلا او ناسا فلا كفاره عليه، كما لو قال والله لا البس هذا الثوب ثم وجد ثوبا معلقا فلبسه ولا يدري انه الثوب الذي حلف عليه فليس عليه شيء او نسي. المهم ان قد تكون جميع الشروط التي تذكر تعود الى هذا، لكن قد يقول قائل ما رأيكم بالمستهزئ أيكفر أو لا؟ يكفر نص القرآن، فكيف يتفق هذا مع قولنا أن يشترط القصد؟ نقول نعم، لأن المستهزئ قصد الفعل أو القول لكن لم يدري عما يترتب عليه. نظير ذلك الإنسان مثل جامع في نهار رمضان يدري أنه حرام لكن لا يدري ماذا يترتب عليه، يقول نعم لا يدري أنه حرام، أي يعني لا يدري أنه يترتب على هذا الفعل كذا وكذا ولكن يعلم أنه حرام، يقول يجب عليه الكفارة. الدرس أسألك الآن، هل جئت وأنت لا تدري ما الدرس؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. قرأنا هذا قرأنا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نصرف الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام وقد، والضمير في قوله أخذنا يعود إلى الله عز وجل، وجاء بهذه الصيغة تعظيما لنفسه تبارك وتعالى لأنه أعظم عظما. نعم نعم كملناها كملناها وقرأ علينا الخالد مكتوبة إن الذين آمنوا والذين هادوا. أليس كذلك؟ كيف؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه في شيء غير هذا؟ الضمير يعود إلى الله عز وجل تعظيما لنفسه تبارك وتعالى لأنه أعظم العظماء. وقول ميثاق بني إسرائيل، الميثاق هو العهد الثقيل، كأنه وثق به المعاهد. وقد بين الله في هذه السورة ما هو العهد الذي أخذ عليهم وما هو العهد الذي لهم عند الله. فقال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. هذا العهد الذي أخذ عليه: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. خمس مرات في هذا الميثاق أخذه الله تعالى على بني إسرائيل وجعل لهم عهدا على الله. ما هو؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم. أخذ الله عهد ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا منهم من كان من أولي العزم كموسى وعيسى، ومنهم من دون ذلك أرسل الله إليهم رسلا. قد قال بعض العلماء وتحتمل الآية أن العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل هو ما فطر الله الخلق عليه من توحيده تبارك وتعالى، فيكون في قوله لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بالتوحيد وأرسلنا إليهم رسلا بالرسالة، للجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل. أرسلنا إليهم رسلا، ولم يبين الله تبارك وتعالى عددهم، لأن المهم الجنس وليس العدد، لأن المهم الجنس وليس العدد. فماذا كان موقفهم من الرسل؟ قال الله تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. زعم بعض العلماء أن في الآية حذفا والتقدير وأرسلنا إليهم رسلا فعصوا. نعم لا ظاهرنا أخطأنا. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. كلما أداة شرط، وهي مع كونها شرطية تفيد التكرار. انظر إلى قوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه، تفيد صالح. والشرطية يعني أنهم لا يمشون إلا إذا أضاء لهم. وكلما أضاء لهم مشوا فيه. هنا كلما جاءهم رسول فريقا كذبوا. بعض المفسرين زعم أن في الآية حذفا والتقدير كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم عصوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ولكني أرى أنه لا حاجة لهذا التقدير. وإذا لم يكن حاجة للتقدير أيها الأخوة فإن تقديره يكون زيادة لا محل لها. إذن فلا حاجة للتقدير، بل نقول كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا من الرسل وقتلوا فريقا من الرسل. فلنعود إلى الآية، كلما جاءهم رسول، قلنا إن كلما شرطية تفيد التكرار، جاءهم رسول بما لا تهوى أي بما لا تريد، بما لا تريد أنفسهم وتميل إليه، لم يستجيب، بل كان رد فعلهم كما يقولون إما القتل وإما التكذيب. فريقا كذبوا، وفريقا هنا مفعول مقدم لكذبوا، وجملة كذبوا جواب الشرط، جواب كلما، أي كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا، ولم يقل كذبوه، لأن منهم من كذب ونجى من القتل ومنهم من قتل ولن يقتل إلا بعد أن يكذب. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ولم يذكر الله تعالى فريقا ثالثا، وذلك لقلته، وهو الإيمان به، يعني وفريقا يؤمنون به لكنه قليل. وكما قلنا لكم فيما سبق إن القليل لا يعتبر، ولهذا يهمل ذكره دائما. فريق من كذب، التكذيب هو رد الخبر، رد خبر المخبر. فإذا قال لك فلان قام زيد فقلت لم يقم، هذا تكذيب، لأنك رددت خبر، فهذا هو التكذيب. وفريقا يقتلون القتل معروف، وأتى بالقتل بكلمة يقتلون إشارة إلى استمرار قتلهم للأنبياء، لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار، والماضي يدل على الماضي والانتهاء. وربما يكون في هذا والله أعلم إشارة إلى أنهم لا يزالون يقتلون الأنبياء حتى آخرهم، حتى آخرهم عليه الصلاة والسلام، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الآية فوائد، منها تأكيد الكلام، تأكيد الكلام بالقسم وغيره من المؤكدات ولو كان المخبر به صادقا. من أين يؤخذ؟ من قوله لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، فأكد الله تعالى كلامه بالقسم واللام وقد. فإن قيل قائل أليس الله تعالى أصدق القائلين بلا توكيد؟ فالجواب بلى، لكن القرآن الكريم نزل بلغة العرب ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، لأن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو البلاغ، هو البلاغ. فإذا كان كذلك فالقرآن أبلغ الكلام، فإذا اقتضت الحال أن يؤكد الكلام أكد، وهنا الحال تقتضي التأكيد. لماذا؟ لتقوم الحجة على بني إسرائيل بأن الله تعالى أخذ منهم الميثاق وانقسموا إلى فريقين. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل ولم يقتصر على ذلك. إذا قلنا إن المراد بالميثاق الفطرة، بل أرسل إليهم الرسل تأييدا للفطرة. ويتفرع على هذه الفائدة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وأنه لم يكلهم سبحانه وتعالى إلى ما علمه بفطرهم، بل أرسل إليهم الرسل لتؤكد ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حكمة الله تعالى بإرسال الرسل أفرادا وجماعات، لقوله وأرسلنا إليهم رسلا. بنو إسرائيل فيهم رسل متعددة، فمثل إبراهيم ولوط كانا في زمن واحد، ويوسف وأبوه في زمن واحد ويعقوب وإسحاق في زمن واحد، لكن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون فيه نبيان أو رسولان. لماذا؟ لأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذه الآية الكريمة نقض بني إسرائيل للعهد. نقض بني إسرائيل للعهد من أين تؤخذ؟ من قوله فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحينئذ لم يقوموا بالعهد. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير مما فعلت بنو إسرائيل من تكذيب الرسل والعدوان عليه، لأن الله لم يقص علينا قصص الأنبياء وقومهم لنعلمها تاريخيا فقط، بل لنعتبر بها كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل لا تؤمن إلا بما وافق أهواءها، لقوله كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا إلى آخره. ومن فوائدها أن المتكلمين الذين بنوا أصول عقيدتهم على العقل كالمعتزلة والجهمية والأشعرية وأمثالهم فيهم شبه من اللغو، فإنهم إذا أتاهم النص بما لا يرون كذبوه إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أو حرفوه إن لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لأنهم يرون مرجع ما أخبر الله به عن نفسه إيش؟ العقل. فإذا جاء النص بما لا يهوى بما لا يهوون حسب عقولهم كذبوه وأنكروه إن استطاعوا التكذيب. ومن الذي ادعوا أنه كذب أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة بالصحيحين وغيرهم، يقولون أخبار الآحاد لا يمكن أن تثبت بها عقيدة لأنها يحتمل خبر واحد، والخبر الواحد يلحقه الظن، والظن لا يمكن أن تبنى عليه عقيدة. فإذا يرد أكثر الأحاديث الواردة في الصلاة لأن أكثرها أخبار أحد، ثم نقول لهم هل تقبلون خبر الواحد في الأحكام كالأوامر والنواهي؟ سيقولون نعم. نقول قبولكم ذلك مع أن الخبر يدل على وجوب أو تحريم أو كراهة أو استحباب، وهذا لا بد فيه، لا بد منه، بمعنى لا بد أن تصلي وأنت تعتقد أنها إيش فريضة واجب، وهذه عقيدة. لكن هذه عقيدة فيما فرض على الإنسان أو فيما طلب به الإنسان، وتلك عقيدة فيما أثبت الله للناس. وعليه فنقول حتى أخبار الأحكام تستلزم العقيدة، إذ أن كل حكم لا بد أن يعتقد الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم. المهم أن أهل الكتاب الذين ردوا ما لا تقتضيه عقولهم يشبهون بني إسرائيل الذين إذا جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. طيب أنا هو النفس واحد. طيب إذا نقول من فوائد الآية أيضا الحذر من هوى النفس، الحذر من هوى النفس. وأن هوى النفس قد يؤدي إلى الهلاك وإلى فعل ما يقبح شرعا وعقلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن بني إسرائيل فريق منهم قتلوا الرسل، فريقا منهم كذبوا الرسل، وفريقا يقتلون الرسل ولا يبالون بذلك، لقول فريق كذبوا وفريقا يقتلون. ثم قال عز وجل: وحسبوا أن لا تكون فتنة. حسبوا بمعنى ظن، أن لا تكون فتنة فيها قراءتان: القراءة الأولى ضم النون، والقراءة الثانية فتح النون. فعلى قراءة الضم تكون أن مخففة من الثقيلة، تكون أن مخففة من الثقيلة. على قراءة إيش؟ ضم النون، ويكون اسمها ضمير الشان محذوف. وجملة لا تكون في محل رفع خبرها. وعلى قراءة النصب تكون أن مصدرية ولا نافية، وتكون فعلا مضارعا منصوب بأن المصدرية. أفهمتم؟ قولوا نعم ولا لا؟ واضح. أقول فيها قراءتان: ألا تكون بالضم ضم النون، ألا تكون بفتح النون. فعلى قراءة الضم تكون أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان محذوف، وتكون خبر، جملة تكون خبر. أواضح من هذا؟ طيب. وعلى قراءة النصب تكون أن مصدرية ولا نافية، وتكون فعل مضارع منصوب بأن. فهنا سلط العامل على ما بعده مع الفصل بلا النافية. أفهمنا الآن؟ طيب. حينئذ يسوغ لنا أو ينبغي لنا أن نتكلم على أن. أن إذا كان ما قبلها علما فإنه يجب الرفع، وإذا كان ما بعدها وإذا كان ما قبلها يفيد الظن جاز الوشان، وإذا كان ما قبلها ليس علما ولا ظنا وجب النصب. وجب النصب. فمثلا تقول: يعجبني من الطالب ألا يجادل. يعجبني من الطالب ألا يجادل. كيف نقرأ اللام؟ ألا يجادل النص يتعين. طيب. إذا صار الظن تقول: علمت ألا يكون كذا، وتكون أنه مخففة من الثقيلة. إذا كان ظن جاز فيها الوشان. في الآية الكريمة حسبوا ظن، ولذلك جاز الوشان النصب والرفع. حسبوا أن لا تكون فتنة، وحسبوا أن لا تكون فتنة، أي حسبوا أن لا يكون من جراء فعلهم هذا وهو التكذيب والقتل أن لا تكون فتنة، أي أن لا يفتن بتسليط الأعداء عليه، فاستمروا في طغيانه. فعموا وصموا، عموا عن الحق فلا يرونه، وصموا عنه فلا يسمعونه. ثم تاب الله عليهم بعد أن أراهم شيئا من العلاء، تاب الله عليهم ثم رجع، لكن لم يرجع كلهم، بل بعضهم انتفع بهذه الفتنة التي تاب الله عليهم بعدها، وبعضهم استمر. ولهذا قال ثم عموا وخموا كثير منهم. فصار بنو إسرائيل أولا عموا وصموا جميعا ثم إيش تاب الله عليه ثم رجع. ذلك ليس كلهم رجع ولكن إيش البعض عموا وصموا كثير منهم، والذين لم يعموا ولم يصموا قليل كثير منهم والله بما يعملون بصير. قال بعض أهل العلم إن والله بصير بما يعملون. قال بعض العلماء إن هذا هو ما ذكره الله تعالى في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا معقولا ثم رددنا لكم الكرة عليه. هذا بعد التوبة. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أحسنتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم ليسوقوا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما على تتبيرا. لكن سياق الآية في الصلاة لا يناسب ما في هذه السورة. فالذي في هذه السورة أنهم قتلوا وكذبوا وظنوا أن لا يكون لها أثر، ولكن كان لها أثر. ما هذا الأثر لا ندري، الله أعلم. بعد هذا الأثر ما الذي حصل منهم؟ عموا وصموا كثير منهم في هذه الفتنة، يعني عموا عن الحق وصموا عنه، ولكن وليس المراد أن يتعلمهم الباصرة وآذانهم السامعة. ثم تاب الله عليهم ووفقهم للهداية ثم عموا وصموا بعد ذلك كثير منهم. وليس بلازم أن نعرف ما أفهم الله في القرآن. ما أفهم الله في القرآن قد يكون له فيه مصلحة، والمقصود معرفة القصة من حيث هي. ثم عموا وصموا كثير منهم. كثير منهم قال بعض الناس إنها فاعل عمي وصم، وأن الواو في عموا وصموا حرف دال على الجمع فقط، كهو في قولك عليكم عليهم فهو حرف دال على الجمع. الواو في عموا وصموا حرف دال على الجمع، وهو خلاف المشهور من لغة العرب، ويعبر عن هذه اللغة بإيش؟ بأكلم البراري. وقيل إن الواو فاعل في عم وصم، وأن كثير بدل من الواو بدل بعض من كل، وهذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب أن الله تعالى عمم أولا ثم أبدأ من هذا التعميم بإيش؟ لأنهم كثير ولا كلهم كثير. وحينئذ نقول القرآن الكريم لم يكن على لغة إيش؟ أكلون البقر. طيب ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قوله تعالى والله بصير، البصير هنا تحتمل يعني تشمل معنيين. المعنى الأول البصير بالعين عز وجل، والثاني البصير بالعلم. وقد اجتمع المعنى في حق الله عز وجل. هو بصير بما يعملون إرادة ولا يخفى عليه، وبصير بما يعملون يعلم. أفهمتم؟ لأن المعمول قد يكون ذا جسد فيرى، أو غير جسد فلا يرى، وكلاهما يعلم ولا أو لا يعلم. فإذا نقول بصير يشمل معنيه، بصير بمعنى الرؤية، بصير بمعنى العلم، أيهما أعم؟ الثاني أعم. في هذه الآية الكريمة أن من غباوة بني إسرائيل أنهم يظنون أن لا تقع فتنة مع كونهم يقتلون الرسل ويكذبون فريقا منهم، وهذا يدل على الغباوة وعلى أن قلوبهم قد طبع عليها والعياذ بالله، فلا تميز بين الأشياء. ومن فوائده التحذير من الأمن من مكر الله، وأن ذلك من خلق اليهود أن يأمن الإنسان من مكر الله ويظن أنه بمعصيته لا يعقبها عقاب، لقوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة. ومن فائدة الآية الكريمة أن الله تعالى يتوب، قد يتوب على المرء بعد عماه وصممه. من أين تؤخذ يا أخي؟ أين؟ ثم تبارك الله عليهم بعد أن ذكر أنهم عموا وصموا. طيب، ومن فائدة الآية الكريمة رأفة الله تعالى في عباده، وأنه يتوب على من تاب، وإن شئت فقل يتوب على من شاء من عباده تفضلا منه وكرما. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان بعد التوبة ورفع الفتنة عنه قد لا يشكر هذه النعمة ويعود إلى عماه وصممه لقوله ثم عموا وصموا كثير منه، وهذا يشبه قوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ومنها الحذر من بطر النعمة في العود إلى الفسوق والكفران، لأن الله حذرهم بقوله والله بصير بما يعملون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عموم علم الله عز وجل بكل عمل، فإن كلمة ما بما يعملون موصولة في العموم. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر هذه مؤكدة، كم دلالة مؤكدة، القسم المقدر واللام وقسم، وأكد الله تعالى ذلك جريا على عادة اللسان العربي في تأكيد ما يستحق التأكيد، وإلا فخبر الله عز وجل حق. ثم إن هذا أيضا لقد كفر الذين ليس خبر مجردا، بل هو خبر وحكم، وحتى إذا قلنا أنه حكم عليهم بالكفر فهو مؤكد لأن لا يعارض معارض فيقول ليس هذا بكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، من هؤلاء؟ هؤلاء النصارى الذين لم يناصروا عيسى ولم يكونوا من حواريه، قالوا إن الله هو المسيح هو المسيح ابن مريم، نسأل الله العافية. والشبهة التي أحدثها الشيطان لهم أنه خلق بلا أب، والعجب أنهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم ثم يقولون إن عيسى ابن مريم ولد بغي، ولد بغي، فيقذفونه من وجه، يقذفون أمه من وجه وينزهون أمه ويعلونها من وجه آخر حسب زعمهم. قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كلمة هو ضمير فصل وضمير الفصل له ثلاثة فوائد. من يعرفها؟ التأكيد والحصر والأصل والفصل بين الخبر والصفة، الفصل عن التمييز بين كون ما بعده تمييزا أو صفة. نعم، بينما خبر أو صفة. هنا إن الله هو المسيح المرد، هو ضمير فصل يفيد أن هؤلاء أكدوا أن الله هو المسيح، ويفيد حصر الله عز وجل بالمسيح وأنه لا يتعداه، ويفيد إيش؟ أن المسيح خبر وليس بصفة. نعم، إن الله هو المسيح ابن مريم. المسيح وصف لرجل من أولياء الله ورجل من أعداء الله. الرجل له ألي من أولياء الله ليس ابن مريم، والرجل من أعداء الله الدجال، وقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دجالا مسيحا، حيث امر ان نستعيذ بالله من المسيح من فتنه المسيح الدجال. واما تكالس بعضهم يعني بطلب الكيس، وقوله ان الدجال يسمى المسيح بالخاء، فهذا باطل، لأن أعلم الناس به سماه المسيح، ولا مانع من أن يوصف هذا بالمسيح وهذا بالمسيح، لكن يختلف المنصوح. عيسى بن مريم كان لا يمسح ذائعة إيش إلا بل يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله. والمسيح الدجال ممسوح العين، أعور العين، خبيث المنظر، ففرق بين هذا وهذا. وكلاهما مسيح مشتق من المسيح، وقوله مريم هي ابنة عمران ونسب عليه الصلاة والسلام إلى أمه لأنه ليس له أب، وإنما أمر الله جبريل أن ينفخ فيها، أن ينفخ في فرج مريم روحا فنفخ فيها روحا. وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وقال المسيح يا بني إسرائيل، قوله وقال المسيح في إعرابها وجهان، الوجه الأول أنها حال، وبناء على هذا الوجه يتعين تقدير قد، يتعين ايش تقدير قد، ويقول معنى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقد قال المسيح يا بني اسرائيل، يعني كذبه. والوجه الثاني ان الواو للعطف، ويكون قوله قال معطوف على كفر، فتكون هذه الجمله مؤكدة بثلاثة مؤكدات، لأنها معطوفة على جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. ويكون معنى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ولقد قال المسيح ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. والتقدير الأول أبلغ، لأن المسيح الذي وصف بأن الله رد على هؤلاء الذين وصفوا كفروا، وقد قال لهم وبين لهم أنه عليه الصلاة والسلام عبد، فقال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وآيات إن شاء الله تقف فيها مع الآية لأنه انتهى وقت الشرع. نعم، الصفات التي ذكرها الله عز وجل في بني إسرائيل موجودة في بني إسرائيل الذين يعاصروننا الآن، من التعنت والعناد وما إلى ذلك. لكن بعض الصفات يا شيخ التي ذكرها الله عز وجل، يعني بني إسرائيل الذين هم معنا الآن يعني فيهم حب لكنهم ما هم أغبياء، إذ أنهم مهم بأغبياء هم نعم. الآن يسيطرون على العالم اقتصاديا نعم. وحتى متقدمين في هنا. هؤلاء بارك الله فيك أغبياء، أغبياء باعتبار فهم الحق، ما أغبياء بسبب الذكاء. واجعل على ذلك دائما قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المتكلمين، قال إنهم أعطوا علوما، أعطوا فهوما، أعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. واذكر قول الله تعالى عن الكفار مع أنهم أذكياء إنهم لا يعقلون. فهؤلاء بالواقع هم أغبياء باعتبار الشرع، يعني أدنى واحد عام من المسلمين يعرف أن قولهم إن عيسى هو الله، جهال عظيم، ولهذا وصلوا بالضلال. نعم فريق من كذب، يعني كذب ورسل بعض الوقت، يعني كذب ورسل بعض الوقت، بعض المكذب ورسل بعض المقتل اللي بعدها اللي بعدها وش مستقلة تعرف لكنها مستقلة عن أولى. نعم الله عز وجل تفسير ذكر أن قوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها قال المراد بالفرج هنا جيب الدرك. إيش قال المراد بالفرج هنا جيب الدرك؟ وما المراد به في اللغة العربية؟ من براد فرج معه؟ لماذا نحذر؟ وأحسن الفرج مشكلة، يعني ما أحسن إلا تبدل الدرع والفرج الحقيقي. لا أبدا، إلا من باب غباء وتغلب. الآن نفخنا فيه من روحنا، هو الذي قد يقال لا يلزم أن جبريل عليه السلام فتح ثوبها ونفخ في الفرج نفسه، ما يلزم، قد ينفخ من الجيب ويصل إلى الفرج، لكن طريق الحمل هو الفرج لا شك، ليس الجيب. نعم. الحديث الذي في المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال يطوف في البيت. نعم. ماذا يقصد هذا الحديث مع أن مسجد الدجال أكثر مع إيش؟ مع أنه أكثر من الأرض. أين؟ يقال ما أدري والله وش وجه الحديث، لأن رؤيا فيها وحي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يره حقيقة، لأن الدجال بعد الرسول سيأتي فيما بعد، وهو ممنوع من دخول مكة. ولذلك احتج ابن صياد بأنه ليس المسيح الدجال، بأنه في المدينة وذهب إلى مكة. نعم. صفح الله عنكم، هل كل صفة ثبتت في اليهود؟ هل كل صفة ثبتت بأنها من صفات اليهود أو النصارى في الكتاب أو السنة ثابتة لهم إلى يوم القيامة، أو أنه لا بد أن يكون دليل على استمرارها؟ أما أفعالهم فلا تسلم، يعني ما ذكر من أفعالهم قد يكون في وقت نزول القرآن أو قبله مما يعلمها الموجودون في وقت نزول القرآن، ويتغير كما أن الآن دين بني إسرائيل لهم عليه الآن ليس هو دين الجابي عيسى ولا موسى. ما مثال الأفعال؟ نعم. ما مثال الأفعال؟ إيش؟ مثل ماذا الأفعال؟ أفعالهم؟ نعم. اقرأ مثال ما عندهم الآن من الكتب المؤلفة تجد أن فيه مخالفة لما نقل الله عنه في أفعال. نعم. الله تقول تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم. نعم. ما يكون المراد بهذا من جاء بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قام عليهم الحق نسيهم وهو قال ثم. نعم ربما يكون هذا أو قبله أيضا، ربما يكون هذا أو قبله من بني إسرائيل الذين سلط عليهم العدو أو أصابتهم الجدوب والقحط وغير ذلك. نعم هل إيش؟ الرسول عهدهم لما وصل المدينة كتب بينهم وبينهم عهد لكن ما قبل عهد. الله أكبر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وزق مأواه النار وما للظالمين من أنصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. فما هو الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل؟ قوله أرسلنا إليهم رسلا يلا جابر مثل ما كيف يعني إسرائيل موسى عليه موسى وعيسى موسى وعيسى عجيب وعيسى مرسلان إلى بني إسرائيل تأكد وموسى وش دليل ليش جبت هذا؟ ما جبت آيات أصح من هذا وأحسن من هذا؟ أحسن بالنسبة لبني إسرائيل. نعم ها؟ أي قوله تعالى عن عيسى وقال المسيح يا بني إسرائيل فلا طيب وموسى من بعيد عنه طيب وموسى قوله عز وجل موسى فرعون الاخذ بايه بني اسرائيل. وفي سوره الصف ذكر هذا وهذا. طيب وقوله كلما جاءهم رسول بما يفتهم انفسهم فريقا كتبوا فريقا تلوا. المعروف ان كلما علموا شرطيه. نعم تريد التكرار. تريد التكرار. اين شرطها واين جوابها؟ الشرط جاءهم رسول. نعم وجواب الشرط فريقا كذبوا. نعم هذا جواب الشرط. وقيل فعل المحذوف تقدير العصر. نعم وهذا لا حاجه اليه. تمام فكره لان الكلام يستقيم بدون طيب بارك الله. ما الحكمة في قول فريق كذبوا وفريق يقتلون حيث جاء بالفعل المضارع في القتل وجاء في الماضي التكذيب؟ أنهم تفيد الاستمرارية. نعم. وأنهم لو جاءهم بعد ذلك رسول لقتلوه فقد جاءهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله بتقديمهم. نعم قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فيها قراءتان. نعم ألا تكون بفتح النون وألا تكون بفتح في ظنه. وجه القراءتين. أنت إذا كانت مخففة أنتما أخذت إلى عائشة؟ أين؟ يعني ما رأيك أن تخففت عائشة؟ ألا تكون طيب وجه القراءتين لأن هذا الجواب أجاب لي سمير. طيب على قراءة النص تكون المصدرية ولا نافية وتكون فعل مضارع منصوب على المصدرية. طيب وعلى قراءة ألا تكون تكون المخفض من الثقيلة واسم ضمير الشان وتكون خبرا. طيب فهمنا ما قال؟ طيب أشرنا في ضمن أو عند الكلام على هاتين توجيه القراءتين أشرنا إلى قاعدة في أن يحيى سبق هذا العلم يتعين الرب تنقل المضارع لبعض يعني يتعين الرب وان يكون المضارع يدخل واذا سبق الرب ففي وجهه الرب والنص في هذه الايه نعم واذا لم يسبق لا علم ولا ظن يتعين النص يتعين تكون مصدريه تكون مصدريه مثل يسام فيما يجب فيه النظر من تصور تعالى عسى ربكم أن يكون يعجبني من الطالب أن لا يجادل ما يجوز أن تكون أن لا يجادل طيب ومثالها في العلم بعد العلم هل لا حد ما يجب على العلم ولهذا لم يتعلم فيها النص ولا الرب نعم فلا يرون أن لا يرجع إليهم قول فلا يرون أن لا يرجع إليهم قول طيب ومثالها بعد الظن جمعة إيه نعم مثالها نعم بعد الظن والتي يجوا فيها وجهة ما ذكر ما ذكرت إيه نعم لا حول أي آية وحسبوا أن لا تكون صحيح ما هي الفتنة التي حسبوا أن لا تكون يا إبراهيم؟ محرم إيش؟ الأولى إيه؟ إن أشهر تصفيط تصفيط الأعداء إيش؟ تصفيط الأعداء عليهم نعم بعبارة عن أي عذاب أي عذاب يعاقون به كما قال تعالى واتقوا فتنة أي عذابا لا تصيبن الذين منكم خاصة نعم في الآية إشكال في قوله فعموا وصموا كثير منهم ما هو إشكال ما هو الإشكال وجود فاعلين وجود فاعلين قال انه اتى بالضمير قال الجماعه ثم اتى بعدها بقوله كثير طيب يعني فاعلين لفعل واحد لفعل واحد طيب ايش الجواب الجواب احد شيء اما ان يقال انها على لغه كانون الاغاني فيكون الفاعل هو كثير قوله كثير والواو علامه للجمع وهذه على اللغه غير المشهوره وهل يصح أن نقول بها في القرآن؟ وجهنا شيخنا لا يصح. طيب وجهنا أنه لا يصح القرآن باللسان عربي مبين. طيب والثانية أن تكون الوجه الثاني يعني يكون أن يكون الضمير الواو فاعلا وتكون كثير بدل بعض من كل أحسنت كذا وهذا وهذا سائغ على أنه وهذا أصح طيب وحينئذ لم يكن فاعلان لفعل واحد تمام

ولهذا قال وما من إله إلا إله واحد مؤكد، أكد ذلك الوحدانية بقوله واحد من هو الله. الله عز وجل. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وإن لم ينتهوا عما يقولون، هذه فيها أشكال في الإعراب تتلسل نقبل هذا سيد أشكال. لا الناس أقسام، من له سيئات بلا حسنات هذا إلى النار ولا أشكال، ومن له سيئات زائدة على الحسنات، له سيئات وحسنات وسيئات زائدة فهذا مستحق لدخول النار مستحق ولا تزم، وقد ينجو من النار بشفاعة، لأن من أصول السنة والجماعة قسم الشفاعة في من استحق النار ألا أدخل، وقسم ثالث تساوى الحسنات ومسيئات، هؤلاء هم أصحاب العراق لا يدخل النار ولا يدخل الجنة. والقسم الرابع من ترجحت حسناته على سيئاته، هذا لا يدخل النار، لا يدخل النار ويكون من أهل الجنة. فهذه أربعة أقسام لا يخلف الناس عنها. هل يمكن أن نقول وقسم عنده حسنات بلا سيئات؟ من يمكن أن نقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر الله أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحينئذ يلاقي الله عز وجل يوم القيامة بإيش؟ بحسنات ولا سيئات، فتكون الأقسام خمسة. نعم. نعم. إيه معلوم. ولهذا قال وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار، لما يدل على أنهم لا يدلون النظر إليه، لكن تصرف الأبصار صرفا قهريا. إذا صرفت قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نعم هذا ظاهر القرآن. إذا صرفت فسرنا الآية قوله جل وعلا إن الله لا إله إلا ما جاء في آخر السورة وإقامة لعيسى بن مريم، فأنت قلت للناس تتخذون وأمي إلهين من دون الله. نعم دون الله. نعم. الآن فإذا قال قائل الآية الثانية فيها اتخاذ عيسى وأمه من دون الله. نعم. ليس مع الله. لا لا إلهين من دون الله يعني مع الله. فإذا كان لأن النصارى يقرون بالله عز وجل ويقول على الآلهة ثلاث. نعم عرف اللغة كفر تأسكت بمعنى غفا، فهل يعتبر هذا التأويل يمنع من أن نقول أن من قال أن هنا كفر مخرج من الدلة يكون كان التأويل لا يمنع من تكفيره؟ كيف؟ يعني بعض الناس يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسلمين بمعنى أنه غطى الحق لا بمعنى أنه كفر الكفر المخرج. ما يقول هذا، أقول لا يقبل هذا الكلام، الكفر شرعي ولغوي، فأصل الكفر في اللغة من الأسف. الذي يقول إن من قال إن غزال سيئة غير كافر هو الكافر، مش أنت ما عندك عقل ولا عندك علم؟ سبحان الله. لا هل هنا تأويل؟ ما في تأويل. وإذا أول الإنسان إذا قال واحد لا تقرب السنة، قال المراد لا تقرب النكاح بعقل صحيح نطيعه، اترك هذه الاحتمالات. هذا عندنا حتى اشكاليتين. كيف؟ في مشكله واقعه بسبب هذا الشيء، بسبب هذه النقطه. المشكله واقعه، حتى الكفار قالوا الاصل اجعل الهه الها واحدا، ان هذا لشيء عجاب.